اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء الزميل فهد بن عبد الرحمن السريع، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وإلى عودة البرنامج من جديد، اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نلتقي فيه أسبوعيا نتدارس كتاب الله عز وجل، آملين في الفضل والثواب. عسى أن نكون وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اخترنا اسم البرنامج من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن. النتيجة فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذا الفضل والثواب العظيم. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، المقرئ في جمعية مكنون. الشيخ صابر إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في مدينة الرياض. حياك الله الشيخ صابر. الله يحييك أخي عبد الرحمن وفريق العمل في برنامجنا المبارك، والمستمعين والمستمعات الكرام والفضلاء وإخواننا في جمعية مكنون. مستمعينا الكرام، وصلنا في منهج البرنامج إلى سورة قاف عندما توقف البرنامج قبل الحج، وكنا أيضا قد خصصنا بعض الحلقات لتلاوة سورة الفاتحة. اليوم بمشيئة الله نعاود استكمال المنهج الذي توقفنا حيث كانت الحلقة الأخيرة قبل الحج عند الآية 27. فمنهجنا في هذه الحلقة سورة قاف من الآية 27 حتى الآية 35. نسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. الرقم مرة أخرى لمن يود المشاركة معنا، 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أذكر مستمعينا الكرام لمن يود المشاركة معنا، من الضروري الحقيقة أن يكون المصحف بين يديك. البرنامج لا يختبر حفظك، وإنما المقصد هو التعلم والتدارس، وأن تكون عينك على الآيات التي تتلوها حتى تستفيد من توجيهات الشيخ عندما ينبهك إلى بعض الكلمات أو النطق الصحيح، فذلك معين لك. على بركة الله، قبل بدء الاتصالات كالمعتاد نستمع لتلاوة الآيات مع ضيف الحلقة، ومنهجنا اليوم هو سورة قاف من الآية 27

لهؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدون، ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم أعظمه النظر إلى وجه الله الكريم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا لتلاوة الآيات وكذلك تفسيرها. إليك الكلمة شيخ صابر للتنبيه لما تود الإشارة إليه قبل البدء باستقبال الاتصالات. عليكم ورحمة فيكم. هذه الآيات المباركات كلها تنتهي بحرف من حروف القلقلة، يعني أعتقد كلها تنتهي بالدال، اللهم إلا منيب ينتهي بالباء، والدال والباء من حروف القلقلة الخمسة حروف قطب جد، ولذلك ينبغي مراعاة القلقلة عند الوقف. لكن ليست القلقلة مبالغة فيها التي تعطي شيئا من الحركة، فنقول الوعيد العبيد، لا الوعيد العبيد هكذا. كذلك لا تختصموا، لو لاحظنا هذه الكلمة سنجد في كلمة تختصموا تاء رقيقة أو مرققة ثم خاء مفخمة ثم تاء مرققة ثم صاد، فكأن التاء الثانية وقعها بين مفخمين، وكذلك التاء الأولى قد تتأثر. البعض قد يقرأ لا تختصموا تختصموا، لكن صحيح لا تختصموا تختصموا، ترقق تفخم ترقق تفخم. وهذا التجاور يحتاج منا إلى عناية خاصة إذا كانت الحروف يعني متنافرة وليست كلها مرققة ولا كلها مفخمة. كذلك أدخلوها بسلام، الهمزة همزة وصل في أول كلمة، ربما البعض يقول ادخلوها، لكن الصحيح أن نقول أدخلوها بسلام اتباعا لقاعدة الحرف الثالث. الحرف الثالث هنا هو حرف الخاء، هذه قاعدة دائما انتبه لها. الحرف الثالث هو الذي يحدد لنا الهمزة، إذا كان الحرف الثالث من الفعل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، إذا كان الحرف الثالث ضم خاء هكذا أدخلوا أقتلوا، لا نقول إدخلوا ولا إقتلوا مثلا يوسف، لا نقول أدخلوها. لكن الحرف الثالث مكسور أو مفتوح نبدأ بكسر، إذا لا نبدأ همزة الوصل أبدا بفتح إلا همزة الوصل في التعريفية فقط. هذه معلومة مهمة جدا، ضم همزة الوصل عند البدء بها في كلمة ادخلوها. كلمة أطغيته، قال قرينه ربنا ما أطغيته، نحرص على ظهور القلقلة في الطاء، لو ضعفت ستكون كأنها ضاد، كأننا نقول ما أضغيته أطغيته، هكذا نحتاج إلى إظهارها. وقد يأتينا بعض التنبيهات خلال قراءة المستمعين الفضلاء. إذن نبدأ استقبال الاتصالات مستمعين الكرام، لمن يود المشاركة معنا على الرقم 011-405-2999. أذكر بالتنبيه في بداية الحلقة، نرجو أن يكون المصحف معكم عند التلاوة حتى تستفيدوا بشكل أكبر، وأظن هذا الشيخ صابر أيضا منهج في تعليم التلاوة، وحقيقة النظر في الكلمة وشكلها والاستفادة من علامات الرسم، علامات الوقف والابتداء المرسومة في المصحف أيضا، ومعرفة لو كان يحفظ معرفة مكان الصفحة والآية وفي أول الصفحة في وسطها، هذه كلها مفيدة جدا لو النظر للمصحف. وفي أحاديث وآثار يمكن بعض الأحاديث صححها الشيخ الألباني عن فضل القراءة من المصحف، أنك تقرأ من المصحف يعني لها يمكن أفضل أكثر من قراءة الغيب، حتى لو كان يحفظ، حتى لو كان يحفظ تعبدا نظر المصحف. نعم، إذن نبدأ استقبال أول اتصالات معنا في هذه الحلقة. من معنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، نتعرف عليك. الله يحييك، معك أخوك عبد الرحمن شمية، أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله أخي عبد الرحمن، تفضل استعن بنا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يحفظك يا عبد الرحمن. ما شاء الله عبد الرحمن، ما شاء الله قراءتك جيدة وتجويدك. تحافظ يا عبد الرحمن خاتم أو؟ والله الحمد لله ختمت قبل تقريبا 12 سنة ما شاء الله، والحمد لله مواظب ومراجع و... والله المراجعة مقصرين دعواتك. الله يثبتنا وياك الله يا رب. اللهم آمين. عندني اللهم عندي سؤال استفسار عبد الرحمن، ما عندك ما شاء الله قراءتك جيدة، قراءتهم جيدة غالبا نسألهم في الدقائق. نعم. ادخلوها بسلام، اقرأي بس كلمة ادخلوها فقط هذه. ادخلوها بسلام. أنت ملاحظ أن الدال المقلقلة تميل للضم يا عبد الرحمن؟ نعم. لماذا؟ قبلها ضم وبعدها ضم، صحيح؟ صحيح. وهذا يؤثر عليه ولذلك تعتني بها. لو تسمع نطقي لها. نعم تفضل يا شيخ. ادخلوها ادخلوها، تشعر من نطقي لها أنها مضمومة ولا إلى الحمد لله تخلصت شوي من الضم؟ والله النطق الأول هكذا أدخلوها أدخلوها، الثاني أدخلوها، الثاني أفضل شوي صح؟ وهو ضمة الشفتين بعد الهمزة مباشرة ترجع الشفتين إلى وضع السكون ثم ترجعها مرة ثانية في نطق الخاء أدخل، يقول ضم ثم إرجاع ثم ضم. ها؟ نعم نعم. هذه تساعد كثيرا في مثل هذه الكلمات الله يحفظ، أو أقتلوا وغيرها. نعم. الله ينفع بكم. الله يبارك بارك فيك وحفظك. الله يبارك. شكراً. شكراً يا عبد الرحمن. شكراً في أمان الله. الاتصال التالي علي. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا علي، لو تطفي الراديو حتى نسمعك تسمعنا بشكل واضح. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. علي مرة ثانية، من خشية ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يحفظك يا علي ويبارك فيك على قراءتك الطيبة. علي نسمع منك فقط من خشي الرحمن بالغيب، بس هذه الآية. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ملاحظ أن الشين عندك كأنها ساكنة، كأنها من خشي، لا وضع كسرة الشين، من خشي خشي هكذا. من خشي. أحسنت يا. الله يحفظك يا علي ويبارك فيك ويكتب أجرك. شكرا على المشاركة الطيبة. علي معك مهند الابن مهند راح. يا علي معنا؟ طيب كان بودنا نسمع تلاوة الابن مهند. طيب شكرا لك يا علي. الاتصال التالي سهام. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا سهام استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا قال ما انتبه لتشكيل السهام. قال قرينه ضمنه. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في الضلال البعيد. ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انتبه التشكيل يا سيها. انتبه التشكيل جيد. الدال ما يبدل القول. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد. الواو يا سيها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خفي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. حضرت التنبيهات في البداية على ادخلوها ولا ادخلوها أو ادخلوها. ادخلوها ضم الشفتين كالأكثر. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يحفظك يا سهام ويبارك فيك بنيتي على تلاوتك الطيبة. الله يجزيك سهام. أيضا معك الوالدة تريد المشاركة. ايه يلا تفضل يبقى. تقرأ نفس المنهج أو الفاتحة؟ لا نفس المنهج. طيب تفضلي يا أم سهام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يرضى عنك يا اختي ام سهام. ما شاء الله احنا في العاده ام سهام نشوف الجيل الجديد دائما يعني افضل في التلاوه، لكن ما شاء الله يعني مع تقديرنا لتلاوة سهام ما شاء الله تلاوتك أجود مرتبكة. هي والله في الحلقة والله مرتبكة على الجوة. يمكن تزعلت علينا الآن سهام. لا ما شاء الله. الله يحفظكم. بيت مبارك بيت طيب. الله يتقبل منك يا أختي ويبارك فيك. جزاك الله خير. شكرا لك يا أم سهام وشكرا أيضا لسهام على المشاركة. جزاك الله خير. الابن مهند عاد إلينا. مهند تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يحفظك يا مهند ما شاء الله. مهند في أي سنوات تدرس أنت؟ ثاني متوفق. ثاني ما شاء الله. كم تحفظ يا مهند؟ 8 أجزاء. الله. في حلقة يا مهند؟ أيوة. الله يرفع قدرك ما شاء الله. قراءتك ممتازة ومتميزة. نسأل الله نزيدك من فضله ويتم عليك نعمته وتكون من حفظ كتاب الله يا مهند. شكرا. ما شاء الله. شكرا لمهند في أمان الله. لا معنا عوض من الحد الجنوبي. السلام عليكم يا عوض. سلام الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله يا عوض. الله يعطيكم العافية. من وين بالضبط في الحد؟ الحد الجنوبي ظهران الجنوب. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزاكم خير. دعواتكم لنا بالنصر إن شاء الله. آمين آمين آمين. الله ينصركم. الله يثبتكم وينصركم. آمين آمين. حياك الله يا عوض. تسمع الإذاعة دائما يعني معك هناك ولا في السيارة؟ إن شاء الله إن شاء الله دائما إن شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل يا عوض. آمين الله يجزاك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. أعد يا عم أعد الآية هذه. ادخلوها بسلام. أحسنت. يعني الهمزة مضمومة صح عند البدء بها. صحيح يا صحيح. تفضل ما شاء الله. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها لدينا مزيد. الله يرفع قدرك ويبارك فيك يا عوض. أنت أنت ومن معك ويبارك فيك ما شاء الله. يعني ما شاء الله أنت يعني في في في في جهاد ومتعلق بالقرآن وتسمع قرآن ما شاء الله. الحمد لله الله فضلك. نفخر بكم والله ما شاء الله تبارك الله. شكرا لاتصالك يا عوض. أسعدتنا الحقيقة بهذه المشاركة. كان معنا عوض ما شاء الله جميل من الحد الجنوبي تحديد من ظهران الجنوب. وهنيئا لكم مثل هذا الرباط والجهاد في سبيل الله. نصركم الله وأعزكم وأهلكم. شكرا لعوض. الاتصال التالي من معنا. السلام عليكم. أم عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم عبد الرحمن. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. تقرأي من المصحف يا أم عبد الرحمن صحيح؟ أيوة. طيب. قال قرينه ضمنه. قال قرينه. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن نفسها ما أطغيته. إذن قرينه وأطغيته. نعم. ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أعيد الآية مرة ثانية هذه يا أم عبد الرحمن. يوم نقول لجهنم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. انتبه للتشكيل في الآية هذه. وأزلفت الجنة. وأزلفت الجنة. التاء التاء فوقها ضمة ولا تحتها كسرة؟ وأزلفت. أحسنت. وأزلفت الجنة. وأزلفت الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. غير الراء عليها فتحة. غير بعيد. نعم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يحفظك يا أم عبد الرحمن ويبارك فيك. أم عبد الرحمن هل تحفظين أو تقرأين في دار أو شيء؟ أيوة الحمد لله. الله ينفع بك ويبارك فيك ويحفظك. شكرا شكرا أم عبد الرحمن في أمان الله. الآن معنا الاتصال التالي. أسيل السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا يا أسيل، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أتقيته ولكن انتبه يا أسيل لا تستعجلي، مقراتك ما شاء الله ممتازة وحروفك جيدة. قال قرينه ربنا ما أطغيته. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن في ضلال مبين. ولكن كان في ضلال مبين. قال لا تختصموا لدي. قال لا تختصموا. صح قراءتك صحيحة. لا تختصموا لدي وقد قدمت. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت. إليكم بالوعيد. إليكم بالوعيد. ما يبدل. ما يبدل. تقرأ من المصحف يا أسيل ولا من الحفظ؟ لا من المصحف. ممتازة ممتازة. ما يبدل القول لدي. وما يبدل القول لدي. وما أنا بظلام للعبيد. وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ممتاز. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ممتاز. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن. من خشي الرحمن بالغيب. وجاء بقلب سليم. بقلب منيب. قلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. ممتاز. لهم ما يشاءون. لهم ما يشاءون. ما يشاءون فيها. لهم ما يشاءون فيها. ولدينا مزيد. الله يحفظك. أسيل أنت في صف كم يا أسيل؟ صف ثاني صف. الله يحفظك يا أسيل ويبارك فيك ونيتي. طيب أسيل أنت تقرأين من المصحف قبل شوي؟ أي من المصحف. طيب اسمعي يا أسيل العادة عشان تستفيدين من تسمعين صوتك وانت تقرين وتستفيدين وتصحين الأخطاء. زين ممتازة إن شاء الله. ما شاء الله عليك. أحسنت يا أسيل شكرا لك. معك حنين. نسيت أختها. هي أختها حنين. طيب كان مفروض تشارك معنا حنين. ها الآن معنا منيب. السلام عليكم يا منيب. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا حياك الله. حياكم الله. حياكم. أهلا تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. انتبه للتاء الثانية يا منيب. قال لا تختصموا تفق التاء الثانية. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يحفظك يا منيب ويبارك فيك ويكتب أجرك. شكرا لمنيب. آمين وإياك في أمان الله. معنا الآن بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا بلال، تفضل استعذ بالله اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال مبين. في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله يرفع قدرك يا بلال. ما شاء الله على كلامك الجميلة وصوتك الرائع. صف كم يا بلال؟ صف سادس. سادس ما شاء الله. كم تحفظ يا بلال؟ الحمد لله خاتم القرآن. الله الله, الله يفتح عليك يا ولدي ويبارك فيك. حفظت في المدرسة ولا في البيت ولا في حلقة ولا؟ لا في حلقة. ما شاء الله. الله يسأل يكتب أجرك وأجر والديك وأجر معلميك. ما شاء الله تبارك الله. بلال ما شاء الله قراءتك جميلة. ما شاء الله نسمع كذا إمام من أئمة الحرمة من أئمة المساجد الكبيرة. سأقرأ لك يا بلال آية وقل لي أي نطقين صحيح. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكل أواب حفيظ. أنا قرأت حفيظ الأولى والثانية حفيظ. قلقلت الظاء. يصلح القلقلة في الظاء ولا ما يصلح؟ لا لا يصلح القلقلة في الظاء. يعني الأولى هي الأصح صحيح؟ أي صحيح. الله يحفظك يا بلال ويبارك فيك ويتوجر. شكرا على المشاركة الجميلة. ما شاء الله. بلال معك أختك أيضا تريد المشاركة؟ إيه. حليمة؟ صفية. صفية. أيوه. تفضلي يا صفية. هي المشاركة الأخيرة معنا في الحلقة صفية. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال ما يبدل القوم ما يبدل القوم ما يبدل القول لدي وما يا صفية صفية صوتك راح بعيد اي صح يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أعيد يوم نقول لجهنم وضح فتحة الميم يوم نقول لجهنم هل لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله يحفظك يا صفية تعرف يا صفية بإذن الله إن شاء الله أنت بتصيرين معلمة قرآن وأنت يمكن في ثالث متوسط أو أول ثانوي قراءتك مخارج الصوت عندك جميلة وصافية وقراءتك ممتازة ممتازة يا صفية صف كم يا صفية ثاني الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله أنا والله في ثاني ما كنت زيك ولا نصف حتى ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك أحسنت يا صفية وأحسن أخوك بلال أيضا وكل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة حظينا بمجموعة من التلاوات المميزة اليوم شكرا لكل الذين اتصلوا بنا الآن سنتوقف لنستمع لسؤال هذه الحلقة وإجابته موجودة في تفسير الآيات التي استمعنا لتلاوتها في هذه الحلقة اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اذكر التفسير الوارد في هذه الآية آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل سؤال الحلقة ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب اذكر التفسير الوارد في هذه الآية ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون اقرأ القرآن اقرأ القرآن هذا سؤال الحلقة اليوم مستمعينا الكرام وطريقة المشاركة في المسابقة عن طريق حساب جمعية مكنون في تويتر بإمكانكم زيارة الحساب ومتابعة أيضا حساب الجمعية والمشاركة في هذه المسابقة لدينا أيضا مسابقة موازية وهي مخصصة فقط للمتصلين الذين يتصلون بنا حيث نمنح جائزة لأكثر المتصلين استجابة وتعلما كلهم فيهم خير وبركة لكن عندك شيخ صابر نعم أسيل أسيل إذن مبروك لك يا أسيل فزت معنا بمسابقة المتصلين الفائز اليوم في حلقة اليوم هي ابنتنا أسيل التي كانت متصلة وبعد أم عبد الرحمن أسيل إذن مبروك لأسيل إن شاء الله يتم التواصل معها لتسليمها الجائزة والجائزة هي جهاز القلم القارئ الذي يساعد على التعلم والنطق الصحيح مبارك لك يا أسيل الآن نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف في مداخلة أسبوعية لنا دائما مع شركائنا في هذا البرنامج جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض معنا الآن الشيخ سلطان العبد الجبار، والشيخ سلطان هو مدير إدارة الاستثمار بالجمعية. السلام عليكم شيخ سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا. أهلا مرحبا. أهلا ومرحبا بك. ومعك سمعنا هالصوت في هالعام المبارك. لما علم الشيخ صابر أنك المداخل معنا يعني تهلل وجهه. الشيخ صابر على شيخنا وحبيبنا. حبك الله بفيس الله. حبك الله بفيس الله. كيف حالك صابر ومطيبة؟ الله يحفظك بخير. الله يسعدك. الشيخ سلطان اليوم هو يوم يعني مميز الحقيقة بعام دراسي يبدأ، والطلاب والطالبات توجهوا في الصباح لمدارسهم، وبموازاة هذه البداية المميزة للعام الدراسي والمباركة أيضا بعد العصر الطلاب والطالبات وأعداد كبيرة منهم توجهوا إلى حلقاتهم ودورهم من أجل حفظ القرآن ومراجعته. حدثنا عن هذه الانطلاقة أيضا اليوم عن حلقات الرياض. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكركم على إتاحة الفرصة، وأحيي مستمعي هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم. أخوانكم في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون، وحلقاتها ومدارسها المنتشرة في مدينة الرياض لله الحمد. اليوم هو يوم استثنائي نعتبره، وبداية لعام إن شاء الله نسأل الله يكون موفقا للجميع. اليوم نستقبل أكثر من 156 ألف طالب وطالبة في مدينة الرياض فقط، من خلال عدد لا يتجاوز 5000 حلقة للبنين في أكثر من 1200 مسجد، وأيضا حدود 4000 فصل دراسي في أكثر من 500 دار نسائية. يبدأون بعد صلاة العصر اليوم إلى نهاية العام في حقيقة مشوار رائع في تعليمي وتحفيظي وتلاوة كتاب الله عز وجل من مختلف الأعمار حقيقة، من التمهيدي إلى كبار السن، الكبار والصغار، وهم يعني يتلون كتاب الله عز وجل في هذه الحلقات وفي هذه المدارس، ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين، كبار السن، الصغار، النساء، الرجال، الأطفال، الطلاب، ولله الحمد منوعين حقيقة. يعني ولله الحمد هذا الخير العظيم الذي تنعم به هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي هو أول رئيس فخري لهذه الجمعية المباركة، ويسانده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا. نعم، ذكرت هذه الأعداد التي تلتحق بالحلقات في هذا اليوم. موضوع التسجيل للمستجدين في الحلقات، الأعداد هذه مستمرة من العام الماضي؟ طبعا جزء الغالب مستمر، وطبعا الجمعية تستقبل سنويا أيضا من طلاب الجدد ما يقارب تقريبا حدود 7 إلى 8 آلاف طالب يلتحق في هذه الحلقات سنويا. ويتاح التسجيل طبعا إما إلكتروني عن طريق الموقع، كل حلقة لها موقع يسجلون، أو عن طريق التسجيل مباشر من خلال المسجد أو خلال المدرسة أو الدار النسائي. نعم، هل هناك نسبة في نمو الملتحقين؟ تقريبا حدود 10% إلى من 7 إلى 10% سنويا زيادة في عدد الطلاب والطالبات. جميل. أيضا شيخ سلطان، إتاحة التعلم الإلكتروني، الكثير يريد أن يتعلم على الأقل التلاوة الصحيحة. نعم. ثم مرحلة تالية الحفظ والحصول على الإجازات، يعني هذه الجزئية في الجمعية تعلم. نعم. الإلكتروني صحيح. الجمعية طبعا راعت أيضا أن هناك عدد لا بأس به ممن يرغب في تعليم كتاب الله، تعلم كتاب الله عز وجل وحفظه، لكن قد لا يتاح له القدوم إلى المسجد أو إلى الدار. لهذا كان هناك حقيقة تطبيق القرآن المباشر، وهو تطبيق على نظام الأندرويد ونظام الأبل أيضا موجود في موقع إلكتروني، يستطيع يحمله أي شخص عن طريق الجهاز الجوال الذكي، ومن خلال هذا التطبيق يستطيع أنه يلتحق بهذه الحلقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة. المعلم موجود، يقوم الطالب بتلاوة المقطع ويقوم المعلم بتصحيح هذا المقطع له، ثم هكذا إلى أن يتم حسب طبعا خطة منهجية موضوعة لكل طالب يتابع فيها المعلم، وكذلك أيضا على مستوى المعلمات أيضا نفس الشيء موجود أيضا. هذا برنامج مختلف عن الأكاديمية، أكاديمية يعني التاج. مختلف تماما عن الأكاديمية، الأكاديمية دراسة أكاديمية، أما هذا برنامج إلكتروني يتم تحميله عن طريق أجهزة الجوال الآن الذكية، ويدخل الطالب فيه في أي وقت يختار المعلم، ثم يبدأ يسمع المقرر الذي يريد، يعني يبدأ من الفاتحة، يبدأ من البقرة، يبدأ من وسط المصحف، الخيار متاح له أيضا. ارتباط دائم يعني إذا سجل يستمر بشكل دوري. نعم يستمر بشكل نعم بشكل دوري. هو يصير من خلال البرنامج اللي حمله يتم التسجيل في المرة الأولى فقط. ثم يتم التعرف عليه اوتوماتيك مباشرة من يوم يدخل في وقت محدد إلى المعلم الذي اختاره في الوقت المحدد ثم يبدأ يتلو عليه المقطع المحدد. جميل. لو أراد شخص مثلا أن يراجع منهج محدد بعض الموظفين أو بعض المتقدمين على بعض الوظائف تكون لديهم مقابلات أحيانا فيها مثلا اختبار تلاوة وكذا، لو أراد أن يدخل إلى هذا التطبيق ويعني يراجع مثلا مدة أسبوع مثلا منهج محدد ثم يخرج، هذه ميزة التطبيق أنه لا يشترط وقت معين محدد ولا يشترط مدة محددة ولا يشترط منهج محدد، هو خيار متاح للطالب يختار الوقت الذي يريد، المعلم الذي يريد، المنهج الذي يريد، فهذه ميزة من ميزات هذا البرنامج. جميل جدا. يعني في مشاريع سابقة في الجمعية أتحتم لمن يريد المساهمة في تعليم القرآن سعيا للحصول على الخيرية في دعاء الرسول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كانت هناك مشاريع تتعلق بكفالة الحلقات في المساجد، هل ممكن أيضا مثل هذا التطبيق يأتي شخص يريد أن يكفل مثل هذه المشروعات ويساهم فيها؟ نعم متاح جدا، ويمكن التواصل عن طريق اللي هو الموقع للجمعية الإلكترونية وعن طريق رقم التواصل الرقم الموحد، يستطيع التواصل واللي عندنا الشباب يتقون يعني يتلقون المكالمات، يتم التواصل مع الإدارة المختصة، وبالعكس نرحب بذلك، وحقيقة من يفهم مثل هذا البرنامج يعني يبشر بالخير العظيم، كم آية وكم حرف مثل على مستوى العالم وليس على مستوى ترى منطقة واحدة، يعني أنا الأخوان يقولون لي التسجيل من جميع أنحاء العالم وليس في الرياض فقط ترى، فسبحان الله فضل الله يتيم من يشاء. طبعا هي أحيانا هذه التطبيقات تحتاج إلى كفالة ربما فيما يتعلق بالشؤون الفنية لتشغيل مثل هذه البرامج، وكذلك الشؤون الإدارية والتعليمية فيما يتعلق بالمعلمين الذين ربما يفرغون للاستماع لهؤلاء. طبعا البرنامج في البداية هناك كلفة مالية في في في بداية تصميم البرنامج برمجته وهي تمت وانتهت، هناك كلفة مالية أيضا في استمرارية البرنامج مثل ما قلت اللي هو رواتب المعلمين المشاركين، موضوع الصيانة، موضوع أيضا الرسوم حق الإنترنت إلى آخره، هذه مبالغ مستمرة طول السنة، فمن أراد فبالعكس يعني الجمعية حقيقة هي وضعت هي في الأصل تتيح الفرصة لكل أهل الخير للمساهمة في دعم هذا القرآن وفي دعم نشر وتعليم كتاب الله عز وجل بكل الوسائل المتاحة لله الحمد لله. نعم طبعا دائما نحن نذكر المتابعين بأن الوصول إلى مثل جمعية مكنون، جمعية حاضرة في برامج التواصل الاجتماعي، وكذلك الرقم الموحد للجمعية 9200111799. شيخ سلطان في حلقات سابقة قبل الحج يعني في مداخلات مضت تحدثنا عن وقف القرآن بمكة، آخر يعني أخبار هذا المشروع المبارك؟ أبشركم الوقف لله الحمد الآن يعني أن قاربنا الآن على تقريبا جمع ما يقارب حدود 60% من قيمته ومتبقي في حدود 40%، وهي فرصة أيضا لهذا الوقف ويدعم أكثر من يعني أكثر من تقريبا أو بالضبط 2000 حلقة لتعليم القرآن الكريم للبنين، 2000 معلم على مستوى مدينة الرياض، ولله الحمد الوقف الآن مؤجر ويأتي من إيراد وتم كفالة عدد لا بأس به من الحلقات من خلال هذا الإيراد، فهي فرصة حقيقة دعوة لكل الإخوة من أراد المساهمة، وهي يعني هناك سهولة كثيرة في دعم هذا الوقف متاح بأي مبلغ عن طريق الحسابات البنكية الرسمية المصرح لها الخاصة بالجمعية في جميع بنوك المملكة العربية السعودية، أو من خلال أسهم، سهم الوفاء 200 ريال، سهم الإحسان 500 ريال، سهم المحبة 1500 ريال، أو من خلال القدم والمتر الوقفي، القدم 3300 ريال أو المتر الوقفي 10800 ريال، والمتاح للجميع المساهمة بما أيضا ممكن أيضا يتم الإهداء من أراد، يعني سواء إهداء للوالدة أو للوالد أو للصديق أو للمعلم أو لسان له فضل عليك، يستطيع أن يتصل بالجمعية ويرتبون له هدية سواء جرع أو شهادة تذهب للشخص هذا المختار عن طريق البريد الرسمي، ويكون له سهم إما سهم الأسهم السابقة أو متر أو قدم وقفي. نعم، والتواصل مثل ما ذكرنا عبر الرقم الموحد أو 920-11-799 920-11-799 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية يستطيع الدخول إليه، وفيه كل المعلومات كاملة من أراد، سواء المواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التويتر وغيرها، أو من خلال من رغب بأرقام حسابات الجمعية، أو أيضا مواقع المدارس النسائية، مواقع الحلقات البنين، يستطيع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية والوصول لها والتعرف على مواقعها أيضا. شكرا. لعلي أختم في الأخير إن سمحت لي، إنها هي دعوة لكل أو كل ولي أمر طالب وطالبة، هي فرصة حقيقة أن نسجل أبنائنا، فهي محضن في مثل هذه الظروف الآن، فهي فرصة حقيقة أنني أضمن مكان يتعلم فيه ابني كتاب الله عز وجل في بيئة سليمة وبيئة فكرية أيضا معتدلة متوسطة لا فيها تطرف لا يمين ولا يسار. فهي دعوة لكل ولي الأمور أن يتيحوا الفرصة لأبنائهم للدخول مثل هذه الحلقات ومثل هذه المدارس النسائية، ففضل الله يؤتيه من يشاء، وهي مسؤولية حقيقة الآباء توجيه أبنائهم والحرص عليهم ومتابعتهم في مثل هذه الظروف. نعم، كل الشكر والتقدير لكم.